بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 82 بعد 100 في تدارس أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للعلامة النووي شرف الدين رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه في باب حسن الخلق: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. هذا حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه، وقد أخرجه مسلم في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البر، ويأتي السؤال من السائل أو من غيره، وكان من هديهم إذا كان السائل هو أبهمه بقوله سئل النبي صلى الله عليه وسلم، أو سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم. ومعرفة السائل تفيد إذا كان لها أثر في المسؤول عنه، وإلا فالإبهام والتصريح كلاهما سيان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر، والبر اسم من أسماء الإيمان، ففي آية الإيمان في البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال، الآية. وهذا السؤال عن أكمل الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. وحسن الخلق بإضافة الخلق إلى مفردة حسن، لأن الخلق منه ما هو سيء ويسمى بسوء الخلق، ومنه ما ليس بحسن ولا بسيء، وهو يرجع إلى أحد الأمرين في مآله: إما إلى سوء الخلق وسوء الطبع وسوء القصد، أو إلى حسن الخلق وحسن الطبع وحسن القصد. فالبر حسن الخلق، لأن الخلق قولا وفعلا وحالا يتمثل به العبد إيمانه ودينه واعتقاده. والإثم ما حاك في نفسك، تردد في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، أي كرهت اطلاعهم على هذا التردد وعلى هذا الفعل، أن يكشفوه منك. وفي الحديث الآخر: وإن أفتاك الناس وأفتوك، ما دام كأنك متردد فيه شاك فيه فهذا إثم. ومنه الحديث الثالث في قوله عليه الصلاة والسلام: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. والناس هنا هم أهل العلم أو طلابه، وأفتوك ما دام أن النفس غير مطمئنة فإن قلبك أدرى، لأنك تعلم من حالك ومن قرائن ما عندك ما لا يعلمه من يفتيك، وأبلغ من المفتي القاضي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في باب الحكم يقول: إني أحكم بنحو مما أسمع، يعني لا أعلم الغيب ولا أعلم الحيل ولا أعلم خواف الأمور، إنما بنحو مما أسمع. فمن اقتطعت له شيئا من مال أخيه فقد اقتطعت له شعبة من نار. فالإثم هو ما حاك في نفسك، أي تردد وأنت منه في ريبة وشك، تركه بفعل لا يلحقك منه ملامة. ومن ترك شيئا لله فله من عاجل وآجل المثوبة أن الله عز وجل يبدله خيرا مما ترك لأجله، إن كان في الدنيا وإن كان في الآخرة وهو أعظم. نعم. أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، متفق عليه. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يصف نبينا صلى الله عليه وسلم، قال لم يكن فاحشا ولا متفحشا. فاحشا في قوله وفي لفظه، ولا متفحشا في فعله وفي ما يستثيره من غيره. وكان يقول صلى الله عليه وسلم أقربكم مني منزلا، كذا اللفظ، لا إن من خياركم، نعم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. الحديث الآخر إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة وأحقكم بشفاعتي أحاسنكم أخلاقا. فيه فضل الخلق الحسن في لفظ الإنسان وفي فعله وفي صبره وتحمله عن الأذى الذي يأتيه ما استطاع، أما صبر من كل وجه فهذا عزيز لا بل نادر، لا يستطيعه إلا الكمل من عباد الله من حفوا بعناية الله ورعايته. ولهذا ربما سمعتم من قصص هؤلاء الأكارم الأفاضل ما يصعب معك تصور صبره وتحمله، كيف تحمل وكيف صبر وكيف عاجل وعالج الأمر بضد ما يطرأ عليك. يتجاوزون أحيانا العفو إلى الإكرام والصبر إلى المكافأة والإحسان، وهذا من فضل الله عز وجل كما قال سبحانه وتعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وإذا علمت أنه من فضل الله طلبت هذا الفضل من الله لتنال رضا الله لا لتنال مدحة الناس وثنائهم. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا كحديث عائشة رضي الله عنها المخرجة في الصحيحين، قالت بينما النبي صلى الله عليه وسلم عندنا سمع صوت عيينة ابن حصن الفزاري الغطفاني سيد غطفان يرعد بصوته، والأعراب عندهم غلظة وجفاء، فقال عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشيرة بئس ابن العشيرة، فاستأذن على النبي فدخل عليه فتبسط النبي في وجهه وألان له الكلام حتى قام. قالت عائشة يا رسول الله لما سمعت صوته قلت بئس أخو العشيرة بئس ابن العشيرة، ثم لما جلس إليك تبسطت إليه. قال يا عائشة متى عهدتيني فاحشا متفحشا؟ إن شر الناس عند الله يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، ومن الشر شر اللسان وفحش القول فيه، فتجدهم يدارونه لئلا يسمعوا منه ما يسوءهم. وهذا أمر عظيم في حسن الخلق يدل على أن مداره على القول ومداره على الفعل بالحال ومرتكزه على القلب في ما يظنه بالناس ثم ما ينتج عنه من مظنة الناس به. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حديث أبي الدرداء الأنصاري رضي الله عنه يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق، لأن حسن الخلق إن كان لله فهي عبادة وأثرها ونفعها متعدي كالعلم، وإن كان لغير الله ما لك فيه سنة، ليس لك إلا ما أردت وقصدت وطلبت. والله جل وعلا يبغض، وهذا من صفات أفعاله المرتبطة بمشيئته واختياره، فالله يحب ويبغض ويرضى ويغضب سبحانه وتعالى، كل ذلك على ما يليق بجلاله وعظمته، لا يشبه في صفاته ولا في أسمائه ولا في ذاته صفات وأسماء وذوات المخلوقين. يبغض الفاحش البذي، إذا تكلم أفحش، وإذا نطق لسانه نطق بالبذاءة. عندنا بذاءة وعندنا بذاذة، وش الفرق بينهن؟ هاي الفاضل أنت سمعت ولا ما سمعت؟ أي وين وصلت؟ وصلت شقراء ها؟ هاي أجاره أي البذاءة في الكلام والفعل، القول المستكره شرعا والفعل المستكره شرعا هو البذاءة. ومنه الحديث إن الله يبغض الفاحش البذي. والبذاذة بذائين بينهما ألف، والتواضع والتمسكن في لبسه في مظهره في مركبه في مأكله في مسكنه، البذاذة من الإيمان. ومثله ما سيأتي إن الله يعطي على حسن الخلق أجر الصائم القائم. وسبب ذلك والله أعلم أنه لما امتثل الخلق الحسن بقوله وبفعله وبحاله وداوم عليه بأن وطط نفسه عليه وجاهدها عليه صار سجية له أثرا لدينه وإيمانه، فصار كالعبادة التي يستمر فيها العبد ويتضاعف له فيها من الله المثوبة والأجر. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهذا فيه ما دل عليه من فضل حسن الخلق، أنه أكثر ما يدخل الله الجنة حسن الخلق المرتكز على صحة الإيمان وصحيح الاعتقاد. فلو كان حسن الخلق مع كفر وشرك ونفاق ما ينفع. عبد الله بن زيد بن جدعان فعاله يتحدث بها العرب إلى الآن، وهو الذي تسبب بحلف عظيم هو حلف الفضول، قام على نصرة المظلوم. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حلف لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت. ولما سألته عائشة رضي الله عنها عن عبد الله بن زيد بن جدعان قال: إنه في النار، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولما سأل عدي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه، وأبوه حاتم أو حاتم، عندهم فيها الوجهان، قال: حاتم طلب شيئا فأدرك، طلب المدح والثناء، ليس له عند الله عز وجل جزاء على ذلك، لأنما حسن الخلق من أعظم ما يدخل الجنة مع التقوى إذا كان مرتكز على الإيمان وعلى التوحيد، لا على الرياء وحب المدح والتسميع وطلب الثناء. وسئل عن أعظم ما يدخل النار فقال: الفم والفرج. الفم المشتمل على أمرين، وش يا الحماد؟ الفم مشتمل على اللسان، أي يا حظ الطرمان. ها والثاني وش هو؟ لا الفم باقي شيء ثاني بالفم، ما يدردب من ثمه إلى بطنه. ها الأكل، فإن مدخل المكاسب المطعومة والمشروبة من الفم. والفرج لهذا الفعل القبيح الذي يغار الله عز وجل منه. إن الله يغار أن تزني أمته أو يزني عبده. وفي الصحيحين: من حفظ لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له بهما على الله الجنة. اللهم المستعان. نعم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث الترمذي وله شواهد، وإلا فقد ضعفه بعض أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وهذا من أدلة أهل السنة في الرد على المرجئة الذين أخروا العمل ولم يجعلوه مؤثرا في الإيمان صحة وفسادا أو زيادة في الأجر ونقصانا، فإن حسن الخلق من الأعمال دائر على عمل القلب بما يظنه بالمؤمنين، ودائر على عمل اللسان بما ينطق به خيرا أو شرا، ودائر على عمل الجوارح وأحواله خيرا أو شرا. وحسن الخلق أعظم ما يدخل العبد الجنة، لأن نفعه متعدي وأجره مترتب. وسبق لنا أن الخلق الحسن يدور على كم حديث؟ ها؟ كم حديث يا أخواني؟ 5. وش يسلمك الله؟ تبي فزعات؟ ها؟ من يفزع؟ أفا، ما في أحد يفزع. وين الفزاعين؟ ها؟ لا، كلها ولا واحد بس؟ ها؟ مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. من يجيبهم كلهم؟ تبي تفزع أنت؟ تفزع؟ ها؟ توكل على الله. نعم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثاني، فليكرم ضيفه. الثالث، سم. نعم، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له الرجل: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. الرابع، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الخامس، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإلا حديث عبد الله بن عمرو: ويأتي للناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذه دارت عليها أحاديث حسن الخلق. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. الصائم القائم أجره عظيم، لكن عبادته مقتصر نفعها على نفسه. فالصائم تقرب إلى الله بعبادة اختص الله بثوابها وجزائها، والقائم هذه عبادات الخلوات، خلة بين العبد وبين ربه. بحسن الخلق تدرك هذه الدرجة، وإن قل صومك عن من صام وقل قيامك عن من قام. وهذا الأمر يبي مجاهدة يا أخواني. كم يبي مجاهدة؟ 10 أيام يجاهد نفسه فيها شيئا فشيئا إلى أن يقهرها ويأطرها على ذلك، ثم يحتاج إلى إخوانه، لأن المؤمن قليل بنفسه كثير بمن؟ بإخوانه النصحة، ما هو العيائرة والمعيرة، النصحة الذين إذا رأوا منه خلا أحسنوا كيف ينصحونه إليه. بهذا يتكاثر وله أجر المجاهدة وإن لم يحصل له ما أراد. نعم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حديث صحيح، رواه أبو داود بإسناد صحيح. الله أكبر. النووي كما سبق اشترط أن لا يرد في هذا الكتاب إلا ما ثبت عنده بوجه صحيح أو حسن. وهنا قول حديث صحيح حكم من؟ حكم النووي على هذا الحديث حديث أبي أمامة الباهلي الذي رواه أبو داود وغيره. فعن أبي أمامة الباهلي وهو صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم أي ضامن ببيت في ربض الجنة. ما ربض الجنة؟ أدناها. وما في الجنة دنيء، ما في الجنة دنيء، إنما هذا أقل منازلها من ربض الحي في مكانه، آدمي أو بهيمة أو غير. ربض يعني نزل في مكان سكن فيه وجلس فيه وانخفض فيه. لمن ترك المرى وهو الجدال الذي تأسس على العناد والمكابرة ولو كان محقا. ولهذا في موسم الحج الذي هو من أعظم مواسم اجتماع المسلمين ندب المؤمنون الحاجون إلى ترك ماذا؟ الجدال. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كأم ولدته أمه. وفي القرآن: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ولو كان محقا. لأن الجدال والمراء حتى مع الحق يصاحبه غبش في حظ النفس، اتصار لها في العصبية، في البحث عن الحيل من مدارك النفوس السيئة التي لا تخفى. وأنا زعيم لرجل ببيت في وسط الجنة لمن إيش؟ ترك الكذب ولو كان صادقا. لأن من الكذب ما هو مباح كالكذب للإصلاح بين الناس، والكذب بين الرجل وبين أهله، والكذب في الحرب. وقد يكون هذا الكذب مندوح إليه بعظم ما يترتب عليه من المصالح والخير. زعيم لرجل ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان محقا، ولو كان مازحا. حتى في المزح يترك الكذب الذي منه المعاريض، أما الكذب الصريح في المزح فحرام. في الحديث: ويل له. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من حدث القوم كذبا ليضحكهم. ويل له، ويل له، وويل وعيد بالنار. لكن ها هنا في معارض التورية والمعاريض، والصدق شأنه عظيم في الدنيا والآخرة، فإنك لا تجد صادقا إلا وهو موفق. تأملوا، الصادق موفق وإن كان يغضب منه أحيانا، يجيب اللي بخاطره ويعلم اللي بصدره، لكن مع ذلك محبوب لأنه لا يحمل في نفسه. وكان إلى أزمان ما هي بعيدة يتميز أناس بالصدق. كان عندنا رجل من الصالحين حمامة مسجد يلقبونه بالصدق، منصور الصد بهذا الاسم يسمى. من نوادره أنه يبيع بيعة الناس اللي على قده، شاهي وسكر ودبارة، وكان مجاورا للوالد في دكانه في عنيزة. أبطت عنده سلعة شاهي ما تصرفت، والناس عندهم الدلالين المحرج، فعرضه قال: يا فلان خذ هذا حرج عليه. أخذه ناظره وشاله، ما أمداه يغادر المحل بخطوته: من يبي الشاهي الطيب؟ قال: تعال تعال تعال تعال يا فلان، من قالك أنه طيب؟ رجعوا رجعوا، محنا بايعين، لئلا يغش أحدا من صدقه رحمه الله. فلما مات قال الجماعة: مات الصد الذي تميز به. والصدق من حسن الخلق. وأنا زعيم أي ضامن لرجل ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. إذا فاق حسن الخلق ما دونه من ترك المراء ولو كان محقا، وترك الكذب ولو كان مازحا. وهذا الحديث وما سبق وما يأتي يدل على فضل حسن الخلق والمجاهدة فيه والحرص عليه من المؤمنين. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا الحديث كسابقه وكسوابقه، أن أقرب الناس من النبي منزلا وأحسنهم أجرا وأكملهم حالا من حسنت أخلاقهم. لا جاملوا على دين الله، المجامعة على دين الله ليست من حسن الخلق، لأنه قدم رضا الناس على رضا رب الناس سبحانه وتعالى. وأبعدكم مني منزلا، الثرثارون كثير الحتي، المتشدقون يتلغوى بالكلام يتفاصح أو يتكلم بكلام العلماء وهو ما هم منهم، يدرك فيها حتى يمدحه الناس على كلامه، المتفيهقون من الفهق وهو الكبر في كلامه في حاله في نظره في مشيته في شأنه، أبعدهم عن النبي منزلا. وأشد ما يكون من في قلبه مثقال ذرة من كبر متوعد بالوعيد بأنه يدخل النار. ومن هؤلاء المتعالمون يدعي علما ليس له. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتشبع بما لم يعطى، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، ما هو ثوب واحد، ثوبين، ضحك على نفسه وضحك على الناس. ومنه التعالم وادعاء العلم، وانتبهوا منها فإنها مدخل خفي من مداخل الشيطان. يمن الله عليك بحضور مجالس العلم، بصحبة أهله، بالأخذ عنهم، ثم ينفخك وأنت لا تشعر، يرفعك في نفسك وأنت لا تحس بذلك، حتى يجعلك معه ليوبق ويحبط عملك. العلم له أثر في استكانته في قلب العبد قبل قوله ولحظه وحاله. فنسأل الله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ومن سيء القول والعمل والقصد، وأن يرزقنا وإياكم الخلق الحسن والعمل الذي يرضاه عنا رضاء فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك بأسمائه وصفاته، كما نسأله بوجهه الكريم لنا ولكم فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم وذرارينا ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات، إن ربي جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم تفضل. أي يسأل أخونا عن الذي يجاهد نفسه ليتكلم باللغة الفصحى مع الناس، هل يكون من المتشدق من الثرثار؟ يرجع إلى نيته، فإن كان نيته أن يؤطر نفسه على لغة القرآن ويحمل الناس عليها فله فيها الأجر، وإن كان نيته حتى يتميز ويشتهر بينهم بذلك فهذه النية الفاسدة. إذن العبرة بالنية، والنية مطية، والله أعلم. أبان مي أي. أي نعم. يسأل أخونا في البصق، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبصق المصلي أمامه أو تحت قدميه، وليبصق عن يساره إذا كان تنخمه أو بصاقه في خرقة أو منديل، لا يشمله ذلك، لا يشمله ذلك، لأن العبرة بمحل ما يرد إليه هذا البصق وما تنتهي إليه هذه النخامة. الله يعزكم الحاضرين. نعم سامي أبو صالح. صلي وسلم على رسول ملك. هل هذا الدعاء صحيح؟ أي نعم، كان أبا صالح يسأل عن الحديث، اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إن لم يكن غضب بك علي فلا أبالي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبة حتى ترضى. هذا الحديث جاء من رواية محمد بن إسحاق وقد عنعنه وفيه ضعف، لكنه دعاء عظيم في الابتهال وفي الضراعة والانكسار بين يدي الله جل وعلا، والله أعلم. نعم سم. العفو شيء وإبلاغه شيء آخر، وانفكت الجهتان فزال التعارض، فمن عفى عمن أساء إليه ولم يخبره بهذا العفو بينه وبين الله عفى، له من الله الوعد الذي جاء، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وكونه لا يخبره لمصلحته هذه عبادة أخرى وثمر آخر، حتى لا يتمادى أو حتى ينتهي أو حتى لا يستجري على المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.